نعم. ما لم يتمكن ما تمكن من فعله يعني ما أدرك زمنه وتمكن من فعله ولكن لم يفعل هذا يقضى عنه. سواء معذور أو غير معذور. شلون سواء معذور؟ لا إذا غير معذور ما تمكن. إحنا قلنا تحليل المسألة يعني من نذر أن يصوم يوما معينا أو أن يفعل عبادة فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يموت قبل إدراك الزمن. والحكم لا يقضى عليه قولا واحدا. الحالة الثانية أن يدركه الزمن وهو غير معذور فهذا إيش يقضى عنه قولا واحدا. الحالة الثالثة أن يدركه الزمن وهو معذور مثل مريض فقال لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين القادم وصادفه المرض ثم مات. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يقضى عنه، والقول الثاني أنه لا يقضى لأن هذا لأن العاجز شرعا كالعاجز حسا، يعني هو الآن صحيح حسا أدرك الزمن لكن شرعا معذور. فهمت يا أخوان؟ تضع عبد الله. طيب الآن قلنا من نذر عبادة ثم مات فهل تقضى أو لا تقضى؟ المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يموت قبل إدراك الزمن، وهذا فيما إذا عين زمنا. يا أخوان يعني من نذر عبادة وعين زمنا ثم مات فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يموت قبل إدراك الزمن، مثاله قال لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين القادم ومات قبله فلا يقضى عنه قولا واحدا. الحالة الثانية أن يدرك الزمن ويتمكن بالفعل ولكن لا يفعل تساهل فهذا يقضى عنه قولا واحدا. الحالة الثالثة أن يدرك الزمن وهو معذور، يعني أن يدرك الزمن وهو معذور كمرض ومثل امرأة حيض صادفها الحيض، فالمذهب أنه يقضى عنه قال لأنه تمكن من إدراك الزمن الذي نذره. والقول الثاني أنه لا يقضى لأنه معذور شرعا، والعذر الشرعي كالعذر الحسي، فهو وإن أدرك الزمن حسا لكنه شرعا لا يتمكن. وهذا القول أصح. عن الوكيل أي نعم لأنه ما استفاد شيئا. نعم يا إخوان الكتاب لا حتى في غير النذر في موجب عليه نعم، لكن النذر إذا لم يعين زمنا ومات فإن أدرك بمقدار الفعل يقضى. لو قال إنسان لله علي نذر أن أصوم يوما ومات يوم الجمعة يقول يقضى عنه لأنه تمكن أن يصوم غدا. هذا عند ابن القيم لا فرق يا إخوان، يعني من ترك الحج عمدا هل يقضى أو لا يقضى؟ لا يقضى. احنا قلنا جمهور العلماء على أنه يقضى عنه، جمهور أهل العلم رحمه الله على أنه يقضى عنه. فمثلا إنسان مات ولم يحج رغم مع قدرته على الحج فهل يقضى أو لا؟ جمهور على أنه لا يقضى، وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أنه لا يقضى عنه. قال والحق أحق أن يتبع. قال وهكذا من ترك الحج عمدا مع قدرته عليه فإنه إذا مات لا يقضى عنه والحق أحق أن يتبع. وقلنا فيما سبق التحقيق في هذه المسألة أنه يفرق بين من ترك الحج عمدا تكاسلا وبين من قال لن يحج. يعني فرق بين شخص قادر ترك الحج عمدا يعني تكاسلا وتهاونا وتسويفا، وبين شخص يقول لن أحج، يقول حج واجب لكن أنا بحج لن أحج. فالأول يقضى عنه والثاني لا يقضى عنه، هذا أقرب إلى الصواب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يشترط لوجوب السعي إلى النسك على الأنثى مع الشروط المتقدمة أن تجد محرما وهو زوج أو ذكر مسلم مكلف ولو عبدا، تحرم عليه أبدا لحرمتها ولا يحل بدونه، ويشترط لها ملك زاد وراحلة لهما، ولا يلزمهم مع بدرها ذلك سفر معها، وتكون كمن لا محرم لها، فإن تزوجت من يحج بها فلا بأس، وليس العبد محرم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رحمه الله: ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها، هذا في غير الزوج وجيه، أما في مسألة الزوج فغير وجيه، بل إن الزوج على القول الراجح يجب عليه أن يحج بزوجته، ولا سيما إذا بذلت له النفقة. أما غير الزوج كما لو كان لها أخ وبذلت مالا قد حج معي كن محرما، لا يلزمه شرعا، لا يلزمه، لكن مسألة الزوج يلزمه، الزوج يلزمه، بل يلزمه على القول الراجح أن يحج بها من ماله، فكيف إذا بذلت ذلك من مالها. نعم. وليس العبد محرما لسيدته نصا. طيب فإن تزوجت من يحج بها فلا بأس، لكن هذا فيه إشكال عظيم. إذا تزوجت من يحج بها فلا بأس، يعني امرأة مثلا ليس عندها محرم فتزوجت لأجل أن يكون لها زوج ومحرم ويحج بها، هذا فيه إشكال من حيث النكاح توقيت، حقيقة يشبه نكاح المتعة وشبيه بنكاح المتعة، يعني إذا كان غرض هذا الشيء ثم بعد ذلك تطلب الطلاق فهذا في الواقع شبيه بنكاح المتعة، أما لو كان غرضها أن يحج بها وتستمر معه فلا بأس. وليس العبد محرما لسيدته نصا لكونها لا تحرم عليه أبدا ولو جاز له النظر إليها. وهذا يعني من الغرائب، بعض الفقهاء رحمه الله حينما يتكلم عن المسألة يتكلم عليها مجردة من غير نظر في الأبواب الأخرى، تجي تتكلم يقول يعني تزوجت يعني المحرم، ينظر إلى المحرم بقطع النظر عن إيش مقاصد النكاح وحرمة النكاح. ومن حجت بدون محرم حرم وأجزأ، وفاقا للأئمة الثلاثة كمن حج وقد ترك حقا يلزمه من دين وغيره فإنه يحرم عليه ذلك ويجزئ الحج، لكن لا رخصة فلا قصر ولا فطر. نعم، من حجت بدون محرم حرم لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وأجزأ لأن النهي عن السفر المرأة بدون محرم لا يعود إلى الحج بذاته، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا تحج امرأة إلا مع محرم، قال لا تسافر، فالتحريم عام، يعني تحريم سفر المرأة بدون محرم عام سواء كان سفرها للحج أو غيره، والقاعدة أن التحريم إذا كان عاما فإنه لا يفسد العبادة. نعم. إيش؟ ولو عبدا، يعني لو كان لها أخ عبد يكون محرما، ليس المرأة عبدا، وليس العبد محرما لسيدته. ولو أحرم القن والزوجة، بعمل كل حرف نتكلم صار متن، يعني كتاب تعليق يعني نقرا 10 أسطر وكلمتين. ولو أحرم القن والزوجة بنفل بلا إذن سيد وزوج أثم وصح، وله وطء مخالفة من أمة وزوجة، لا من أذن لها أو كانت في فرض أو نذر أذن لها ولم يأذن، والقن في نذر أذن فيه السيد. طيب لو أحرم القن أو والزوجة بنفل بلا إذن زي سيد أو زوج وزوج أثم وصح. فلو أن عبدا أحرم بالحج نفلا أو زوجة أحرمت بالحج نفلا نقول تأثم لعدم استئذان الزوج ويصح حجها، ولكن للزوج قال الفقهاء للزوج أن يحللها وكذلك السيد له أن يحللها. طيب يقول لا مع إذن لها، فإذا أذن سواء كان في فرض أم نفل إيش فلا إثم وليس له التحليل. وعلى هذا فحج الزوجة إن حجت إن كان فرضا فليس له إذن الزوج، لأن حق الله عز وجل مقدم على حق الزوج. وإن كان نفلا أو فرضا وأذن تبوا يا إخوان، الآن الزوجة إذا حجت فتارة يكون حجها فرضا، تحج فرضا تؤدي الفريضة فلا يحتاج إلى إذن الزوج، وأما إذا كان نفلا فلا بد من إذن الزوج. نعم. وش فائدة المحرم؟ لا ليس ما دخل المحرم هذه، إن حجت مع أخيها مع أبيها. فرع يصح حج المغصوب على الحج وأجير الخدمة والمكاري والتاجر. قال بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم هو النفع والربح بالتجارة، وكان الناس من العرب يتأثمون أن يتجروا أيام الحج، وإذا دخل العشر كفوا عن البيع والشراء فلم يقم سوق، ويسمون من يخرج للتجارة الداج، ويقولون هؤلاء الداج وليسوا بالحاج. وقيل كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقهم في الجاهلية يتجرون فيها أيام الموسم. طيب يصح حج المغصوب يعني لو أكل الإنسان على الحج، وكذلك الأجير الخدمة والمكاري والتاجر فإن حجهم صحيح وهم على نياتهم. وقيل كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواق في الجاهلية يتجرون فيها أيام الموسم، وكانت معايشهم منها، فلما جاء الإسلام فأثموا فرفع عنهم الجناح في ذلك وأبيح لهم. وإن يسمون من يخرج التجارة الداج، قريبا من عندنا الآن الداج الذي ليس معه دراهم، اللي ما عنده مال يسمى داج. أي ما عنده شيء، قال لا رح لفلان مثلا خذ الدراهم، قال هذا داج ما عنده شيء داج. فمن يخرج التجارة في الغالب أنه ليس عنده مال، إذن هو داج. إذن هو صح. وإنما يباح ما لم يشغل عن العبادة. وعن ابن عمر أن رجلا قال له إنا قوم نكري في هذا الوجه، وإن قوما يزعمون أن لا حج لنا، فقال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما سألت، فلم يرد عليه حتى نزل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فدعا به فقال أنتم حجاج. وعن عمر رضي الله عنه أنه قيل له هل كنتم تكرهون التجارة في الحج؟ فقال وهل كانت معايشنا إلا من التجارة في الحج؟ انتهى. فلا إشكال في صحة الحج من المغصوب والأجير والتاجر، ولا إثم، نص على ذلك وفاقا للأئمة الثلاثة، قال في الفصول والمنتخب والثواب بحسب الإخلاص. قال أحمد الفصول لمن؟ لابن عقيل رحمه الله. قال أحمد ولو لم يكن تجارة كان أخلص، انتهى. ولهذا ذكر في الإقناع والمنتهى وشرحه وغيرهم أنه متى نوى مع نية الصوم هضم الطعام أو مع نية الحج التجارة أو رؤية البلاد النائية أن ذلك ينقص الأجر، وهذا مع عدم تمحض النية كلها لذلك، فإن تمحضت لذلك فعبادة باطلة، ويصح مع قصد رياء. لكن قال ابن رجب الرياء المحض لا يكاد يعني متى شرك مع العبادة أمرا آخر، فإن تمحض هذا الشيء الذي شركه معه لم تصح العبادة. يعني نوى بالصوم ليس عبادة، إنما نوى هضم الطعام أو حفظ الصحة، هنا لم يتعبد لله عز وجل، وإن نوى الصوم وحده واضح، وإن نواهما حصل له، حصل له، لكن الأفضل أن ينوي العبادة ويحصل الثاني تبعا. يقول مثل يقول أو معنية الحج للتجارة أو رؤية البلاد النائية، فهو قد شرك إيش بالنية. نظير ذلك ما ذكر الفقهاء رحمه الله في من طاف وقصد بطوافه غريما، قصد بطوافه غريما، يعني شخص يطلب شخصا دراهم، قال له انه في المسجد الحرام، بحث عن المسجد، قال شوفوا بالطواف المطاف، فراح المطاف وقال بسم الله الله اكبر، صار يطوف ويبحث عن الغريم، هل يصح طوافه؟ نقول ان نوى الطواف نيه حقيقيه صح طوافه، والا لم يصح. ينصيم تعبدا. الشيخ الكتاب المنتخب لمن؟ للأدمي. أدمي لا يختلطكم بالآمدي. الآمدي كان حنفي، كان حنبليا ثم صار شافعيا، كان حنبليا ثم صار شافعي، وذلك يذكره صاحب الإنصاف، قال اختاره الآمدي، له كتاب الأحكام في أصول الأحكام. والغريب اللي ترجموا له بعضهم يقول أنه ما يصلي، سبحان الله، يعني ذكر في ترجماته قالوا أنه لا يصلي، وهذا يعني شبه مستحيل، وعللوا ذلك واحتجوا ذلك، قال أنهم زاروه فوجدوا في قدمه حبر، ها حبر، وأنهم عادوا إليه بعد أيام فوجدوا الحبر كما هو، مما يدل على أنه لا يغسل قدميه، وإذا لم يغسل قدميه مو بيصلي، هذا مو صحيح، لا يعقل عالم يتكلم في الكتاب والسنة ولا يصلي، لكن هذا ربما يكون هذا الشخص الذي أشاع هذا يكون من المغرضين. لكن قال ابن رجب الرياء المخ الإقناع معروف الحجاوي والمنتهى الفتوحي ابن النجار، وشرحه شرح المنتهى، إذا أطلق شرح المنتهى الشيخ منصور البغوتي، وله نعم، ولكن إذا قيل في المنتقى في المنتهى وشرحه يريد شرح الشيخ منصور، يعني شرح الشيخ منصور هو العمدة، يعني ذاك مع طوله وكونه طويل لكنه غير محرر، من أحسن يعني الكتب الحنابلة المتأخرة تحريرا، لاحظوا تحريرا شرح منتهى الإرادات الشيخ منصور، لأنه جمعه من شرحه على الإقناع ومن شرح المؤلف وحرر كثيرا من المسائل، ولذلك ها أي متأخر الكشاف الكشاف ضمن عام 1033، وهذا 1049 منتهى، ولذلك الشيخ سليمان بن علي يقول يعني ذكر في الترجمة أن الشيخ سليمان بن علي كتب شرحا على المنتهى، فصادف الشيخ منصور رحمه الله في سنة 1050، وعلم أن الشيخ منصور قد شرح المنتهى، علم الشيخ علي أن الشيخ استمر بن علي أن الشيخ منصور قد شرح المنتهى، فاطلع على شرح الشيخ منصور، يعني الشيخ استمر بن علي اطلع على شرح الشيخ منصور، يقول فلما رآه مزق شرحه، قال ما سوينا شيء، واضح. ويذكرون أحيانا في الترجمة أن الذي أنه شرح الإقناع، يقول الشيخ سليمان يمكن عند حتى عندكم شف بي هي شف، كان الشيخ صفحة يا ما يبي، وكان الشيخ رحمه الله قد شرح متن الإقناع، فلما حج عام 1049 وجد الشيخ منصور حاجا فاجتمع وتباحث وأطلعه الشيخ منصور على شرح الإقناع، وكان الشيخ منصور لم ينتهي من شرحه إلا ذلك العام، فتأمله الشيخ. طيب شوف، كان الشيخ منصور لم ينتهي من شرحه إلا ذلك العام، صحيح شرح الإقناع الشيخ منصور فرغ منه عام 1034 الذي لم ينتهي منه ذلك العام هو شرح المنتهى، إذا ما هو الشرح الذي أطلعه عليه؟ المنتهى. شرح المنتهى. إيه. وهذه ولذلك هذه كثيرة في التراجم. يعني يذكرونها كثيرة في التراجم. الصواب أنهم شرح المنتهى. يقول فتأمله الشيخ سليمان ثم قال وجدته مطابقا لما عندي إلا مواضع يسيرة وأتلف شرحه عليه. وقيل إنه هم ولم يفعل. هم ولم يفعل. نعم. نكت الشيخ المنتخب هل هو كتاب يعتبر عمدة؟ عمدة نعم. وذلك هو العمدة في القضاء في المملكة. العمدة اللي هو الإقناع وشرحه والمنتهى وشرحه. فإن اختلف فالعمدة المنتهى. لا أقصد شيخ كتاب المنتخب هذا. لا لا مو لا مو عمدة. يعني شيخ صاحب الإنصاف رحمه الله في كتاب الإنصاف رجع إلى أكثر من 150 كتاب. ويعني تعجبوا حتى شيخنا رحمه الله يقول أتعجب أنا من صنيعه. يعني كيف الآن المسألة إذا مرت مسألة مثلا يقول متى نوى معنية الصوم هضم الطعام صح يراجع 150 كتاب كل مسألة. يعني يقول مثلا قوله ومن نوى كذا وكذا هذا المذهب اختاره فلان وفلان وفلان وفلان والقول الثاني كذا وكذا والقول الثالث كذا وكذا يذكر 150 كتاب. كيف يعني 150 كتاب معنى الكتب اللي عنده إيش مخطوطة. يعني شوف الجلد كيف يعني راجع رحمه الله إلى أكثر من 150 كتاب. 150 كتاب في كل مسألة يبحثها يرجع يقول هذا ذكره في المغني والإنصاف في المغني والشرح الكبير وفلان وفلان وفلان وفلان والرواية الثانية كذا وكذا ذكرها فلان وفلان وفلان وفلان. ثم يأتيك يقول فوائد فوائد المسألة الفائدة الأولى كذا الفائدة الثانية كذا وهكذا كله. بدك طبع الكتاب مع الإنصاف والشرح الكبير طبع في 32 مجلد مع الفهرس. يعني حقيقة كتابه من أعظم الكتب كتاب صاحب الإنصاف. نعم. لكن قال ابن رجب الرياء المحض لا يكاد يستر من مؤمن في فرض صلاة وصوم وقد يستر في نحو صدقة وحج وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط. وقال إن شارك الرياء العمل من أصل. طيب لماذا قد يستر في صدقة وحج؟ يعني الصلاة والصوم لا يكاد يستر من مؤمن وقد يستر في نحو صدقة وحج. لماذا؟ يعني إنسان يصلي يقول يندر أو لا يكاد يستر من الرياء في الصلاة أو الرياء في الصوم. لماذا يستر في الصدقة؟ شو تعمل مع البشر؟ يعني إنسان يقول يصلي ويصوم قليل الرياء في الصوم والصلاة قليل وفي الصدقة والحج كثير. نعم أنت طيب الصلاة تحت انظار الناس ها؟ نعم ايه. والسبب كثرة من يفعل هذه دون من يفعل هذه. نعم. وقال إن شارك الرياء العمل من أصله فالنصوص الصحيحة بطلانه وإن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه خاطر الرياء ودفعه لم يضر بلا خلاف وإن استرسل معه فخلاف رجح أحمد أن عمله لا يبطل بذلك انتهى. تنبيه وإن حج على حيوان مغصوب أو بمال مغصوب عالما ذاكرا لذلك وقت حجه لم يصح وإلا صح. وما أحسن ما قال بعض الفضلاء في ذلك إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير ما يقبل الله إلا كل صالحة ما كل من حج بيت الله مبرور. والصحيح عن صحة حجه وذلك لأن المال ليس شرطا لصحة الحج. قال في الغاية ولو تاب من ذلك في الحج قبل الدفع من عرفة أو بعده إن عاد فوقف في الوقت مع تجديد إحرام أن حجه يصح لتلبسه بالمباح حال فعل الأركان. يعني هذا أنا أقول بأن حجه لا يصح لو تاب نقول عاد وأعاد الوقوف مثل لو بلغ الصبي يعني يعيد الركن يعيد الركن. نعم. باب المواقيت وهي مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة. فميقات أهل المدينة ذو الحليفة عن المدينة 6 أميال وعن مكة 10 مراحل أو 10 مراحل. وهذا الميقات هو المعروف في هذه الأزمنة بأبيار علي، وميقات أهل مصر والشام والمغرب الجحفة، قرية كبيرة بقرب رابغ، والجحفة دونها بيسير. يقول باب المواقيت جمع ميقات، والميقات زمان العبادة ومكانها، يعني يطلق على الزمان ويطلق على المكان. ولهذا قال أزمنة، مواضع أزمنة معينة. والحج والعمرة من خصائصهما أن لهما مواقيت مكانية، مكانية، واضح ولا لا؟ بخلاف الصلاة، فالصلاة ليس لها ميقات مكاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما امرئ من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وذكرنا فيما سبق أن العبادات من حيث التوقيت المكان والزمان على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما له ميقات زماني ومكاني، وهو الحج. والقسم الثاني ما له ميقات مكاني لا زماني، وهو العمرة. والقسم الثالث ما له ميقات زماني لا مكاني، وهو نوعان، وهو على نوعين. النوع الأول ما ميقاته متحد مشترك بين الناس، وهو الصلاة. والثاني ما يختلف ميقاته بحسب المكلف، وهو الزكاة، لأن حول الزكاة يختلف من فلان لفلان. تضح يا واضح؟ أعيد أقول: العبادات من حيث التوقيت الزماني والمكاني على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما له ميقات زماني ومكاني، وهو يا ماطر الحج، وأيضا بس فقط. والثاني ما له ميقات ولا زماني لمكاني؟ لا، مكاني لزماني. مكاني لزماني. طيب العمرة. والثالث ما له ميقات زماني لا مكاني، وهو بقية العبادات. وهذا على نوعين: نوع وقته محدد لا يتقدم ولا يتأخر، وهو الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا. والثاني ما يختلف وقته باختلاف المكلفين، وهو الزكاة، لأن حول زكاتي ليس كحول زكاتك. نعم. وميقات أهل مصر والشام. طيب ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، تصغير حلفة، وهو نبت معروف ينبت في تلك المنطقة، ويسمى بأبيار علي. وكان العامة قديما يسمونه الحساء، كانوا يسمونه الحساء، لأن الحساء يطلق على الموضع الذي فيه آبار كثيرة أو عيون كثيرة، وذلك الأحساء الآن سمي الأحساء لكثرة ما فيه للعيون. والناس أيضا المكان الذي يكون فيه الماء حتى عندنا يسمون الحسو، معروف الحسي أو الحسو. في البيوت سابقا كان كل بيت يوجد فيه بئر مثلا، بئر أو نبع للماء، يتوضعون منه ويغتسلون وما شابه، يسمون هذا المكان الحسو. ما أدري عن اشتقاق أصل المسألة. ومنها أيضا الحسي، الحسي مكان معروف. ها؟ إيه. يمكن حس حسوات منه. نعم. وميقات أهل مصر والشام والمغرب الجحفة، قرية كبيرة بقرب رابغ، والجحفة دونها بيسير عن مكة ثلاث مراحل، وثلاثة المواقيت الباقية بين كل منها وبين مكة مرحلتان. واليمن يلملم ويقال ألملم، وهو جبل، ونجد الحجاز ونجد اليمن والطائف. نعم، يلملم يسمى السعدية. ونجد الحجاز ونجد اليمن والطائف قرن، جبل أيضا. والمشرق وخرسان والعراق ذات عرق، قرية خربة قديمة. ونجد الحجاز ونجد اليمن، لأن النجد بمعنى مرتفع من الأرض، ونجد اليمن والطائف قرن، والمراد قرن المنازل، ويسمى الآن السيل الكبير، السيل الكبير، وهو بطريق السيل، وبامتداده لا بمحاذاته وادي محرم. فوادي محرم ليس ميقاتا بالمحاذات، وإنما هو ميقات أصلي، لأنه امتداد إيش لهذا الوادي الذي عليه جبل قرن المنازل. فمن أحرم من وادي محرم فكما فكمن أحرم من السيل أو قرن المناسب معروف وادي محرم. ما حد منكم راح يعني هدا؟ الآن إذا ذهبت من مكة من جهة الطائف من أين تحرم؟ اللي يروح مع السيل يحرم من السيل طريق السيل. طيب اللي في الطائف أهل الطائف إذا أرادوا العمرة في الغالب ينزلون يحرمون من وادي محرم يعني في الهدى طريق الهدى تنزل عليه. ها؟ علي علامات ما تعرف طريق كرى معروف هذا من الطائف الطريق اللي في التلفريك وقرود والناس يروحونها معروف. ها ان شاء الله ماطر شايفين يعني ما قد نزلتم ما شفت طريق الهدى هذا. المهم طريق الهدى اللي ينزل مكة من طريق الهدى يسمونه هو طريق الهدى كرى وبعضهم يسميه الكر. هذا موجود في الوادي هذا وادي تأتيك لوحة وادي محرم فيه مسجد كبير ودورات مياه. لا لا غيره السيل الصغير ليس لا السيل الكبير بعيد عن السيل الصغير يعني مو ليس في الطريق نفسه أي لكن الناس في الغالب يأخذون من الطريق السيل الكبير لسببين. السبب الأول أن الإحرام من وادي محرم يلزم منه الدخول إلى الطرق اللي يأتون مثلا من طريق الرياض السريع قد لا يعرفون الطريق إلى وادي محرم يعني يحتاج إلى إنسان خبير يعرفه هذا واحد. ثانيا خوفا من الطريق لأن الطريق متعرج خصوصا السيارات الكبيرة لا يمكن أن تمشي فيه يعني الباصات والسيارات الكبيرة يستحيل أن تمشي في طريق الهدى هذا فلذلك يعدلون إلى السير الكبير. وإذا تجد أصحاب السيارات الصغيرة دائما مع الهدى يزوم مع الهدى لأنه أولا أخصر أسرع وثانيا أيضا وادي محرم يكون أخف من حيث المحرمين. والمشرق وخراسان والعراق ذات عرق قرية خربة قديمة وعرق جبل مشرف على الأقيق وكلها ثبتت بالنص لا باجتهاد عمر رضي الله عنه وهي مواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها. وقولوا ما باجتهاد عمر لأن بعض العلماء قال إن ذات عرق الذي وقتها عمر وقيل إنه اجتهاد منه لكن وافق تعيين النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يعلم عليه رضي الله عنه فاجتهد فوافق اجتهاده ما عين النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أقرب إلى الصواب يعني يحصل به الجمع بين الأدلة. فالعلماء رحمه الله في ميقات ذات عرق قيل إن الذي عينه هو الرسول عليه الصلاة والسلام وقيل إنه ثبت تعيينه باجتهاد من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقيل إن الذي عينه النبي عليه الصلاة والسلام لكن عمر لم يعلم بهذا التعيين يعني لم يعلم به فاجتهد فوافق اجتهاده ما عين الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا يحصل به الجمع بين الأدلة. طيب هذه المواقيت هي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم كما سيأتي وهي كما ترون تختلف قربا وبعدا عن مكة فأبعدها عن مكة ذو الحليفة وأقربها ما كان على بعد مرحلتين من مكة مثل قرن المنازل وكذلك يلملم وذات عرق كله على بعد مرحلتين من مكة. وذكرنا فيما سبق هذه المواقيت مع ذكر المسافة بينها وبين مكة في بيتين كان في بيتين قرن يا ابن ذات عرق كلها في البعد مرحلتين عن أم القرى مرحلتان من القرى وليد الحليفة بالمراحل عشرة وبها لجحفة ستة فخر ترى كذا ولا قرن يلملم ذات عرق كلها في البعد مرحلتان من أم القرى ولذي الحليفة بالمراحل عشرة وبها لجحفة لجحفة ستة فاخبر ترى على الخلاف. طيب نعم. والأفضل الإحرام من طرف الميقات الأبعد عن مكة والعبرة بهذه المواقيت بالبقاء لا ما بني بقربها وسمي باسمها فينبغي تحري آثار القرى. الأفضل إحرام من طرف الميقات الأبعد عن مكة لأنه أحوط يعني لا أن يحرم بالطرف الأقرب إلى مكة لأنه ربما كان هذا الطرف خارج الميقات فحينئذ يكون قد تجاوز الميقات وهذا على سبيل الأفضلية فهو إذا أحرم من الطرف الأبعد تيقن أنه إيش لم يتجاوز الميقات بغير إحرام. اتضح هذا ولا لا يا أخوان؟ واضح؟ يعني مثلا لو قدرنا أن هذا الميقات مكة هنا يقول الأفضل أن يحرم بالطرف الأبعد عن مكة من هنا يحرم ولا يحرم من هنا الطرف الأقرب ليش؟ لأن يعني احتمال أن يكون جزء من هذا الطرف ذا ليس من خارج الميقات أو أنه يتجاوز من غير شعور فإذا أحرم من الطرف الأبعد تيقن أنه لم يتجاوز الميقات إلا محرما. نعم. فينبغي تحري آثار القرى القديمة ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله وجزم مرعي بأن بلاده كلها منزله انتهى. نعم من كان دون المواقيت الآن الناس بالنسبة للمواقيت بالنسبة لإحرام المواقيت على أقسام القسم الأول من فوق المواقيت فيحرم من هذه المواقيت الثاني من دون المواقيت يعني من كان مسكنه بين مكة والمواقيت فميقاته من حيث أنشأ ولكن هل من حيث أنشأ من مسكنه البقعة أو البلاد كلها بمنزلة واحدة مثلا جدة دون المواقيت هل من أراد أن يحرم من جدة نقول يجب أن تحرم من بلدك حتى من الغرفة لازم تنويت أحرم أو أن جدة كلها منزل واحد نقول كلها منزل واحد ما دام أنه يطلق عليها مسمى هذا الاسم فهي بمنزلة المكان الواحد فعلى هذا لو في جدة مثلا أراد العمرة من جدة نقول لا تخرج من جدة إلا وأنت محرم لقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان دونه فمن حيث أنشأ وهو أنشأ من مسمى هذا المكان فكل ما دخل تحت مسمى جدة فإنه يصح الإحرام منه ولا نقول لابد من بيتك لا تتجاوز بيتك لا ولهذا قال المرعي بأن بلاده كلها بمنزله. نعم. ومن له منزلان جاز له أن يحرم من الأقرب إلى مكة والأبعد أفضل ويحرم من بمكة للحج منها ونصه من المسجد وفي الإيضاح والمرور. طيب من له منزلان جاز له أن يحرم من الأقرب إلى مكة والأبعد يعني شخص مثلا له منزل في بحرة وله منزل في الشميسي يعني قبل الحلم له منزلان يجلس في هذا وفي هذا له زوجة هنا وزوجة هنا إذا أراد الإحرام من أين يحرم؟ يقول يجوز أن يحرم من أيهما شاء لكن المؤلف يقول الأبعد أفضل لأنه أكثر أجرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أجرك على قدر لعاشة نصبك ولكن الصحيح أن الأقرب أفضل أنه إذا أحرم من الأقرب فهو أفضل لأن الأقرب أيسر في الغالب لأنه لا يطول زمن الإحرام وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما طبق هذا الآن هو بالخيار بين الأبعد والأقرب فماذا يختار؟ الأيسر يختار الأيسر إيش؟ نعم إلا لأمن العارف إما لم يفعلوا مثل الإثم لا يجوز بدون تخير فما بالك بالتخير. ويحرم من بمكة للحج منها ونصه من المسجد وفي طيب الثالث القسم الثالث من كان في مكة احنا قلنا من فوق المواقيت من دون المواقيت من كان في مكة وكل هذه الأقسام بينها الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك هذا القسم الثاني فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. لكن أهل مكة من مكة هل هو للحج أو والعمرة أو للحج فقط دون العمرة؟ نقول الصواب أنه للحج فقط، وأما العمرة فيجب أن يخرجوا إلى الحل كما يذكر المؤلف إن شاء الله تعالى. ويحرم من مكة للحج منها ونصه من المسجد وفي الإيضاح والمبهج من تحت الميزاب، ويحرمه للحج من مكة أفضل وجاز وصح من خارج الحرم. والصحيح أنهم إذا أحرم من مكة يحرم من أي مكان، ولا يتعين أن يحرم من الحرم أو المسجد الحرام، وبعضهم يقول تحت الميزاب، يعني لو قلنا باستحباب ذلك أولا هذا ليس عليه دليل، وثانيا أننا لو قلنا بذلك لكان يلزم من ذلك إيش؟ اقتتال الناس. نعم. طيب شوفوا الإخوان السؤال، يقول السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة إلى بعض حملات الحج، الحملات الخارجية عندهم اعتقاد أن يجب على الحجاج أن يحضروا 40 جماعة في المدينة، يصلوا 40 صلاة يعني 5 أيام، وفي وقت الحاضر المطوف يعطيهم 10 أيام في المدينة، بذلك يتيقن شبهتهم هل لهذا أصل؟ ليس لهذا أصل، وأيضا ليس هناك علاقة بين الحج وبين زيارة المسجد النبوي أو زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكر العلماء ذلك كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، لأن العادة جرت أن الناس في السابق كان يشق عليهم أن ينشئوا سفرين، سفرا لزيارة للحج وزيارة المسجد الحرام، وسفر لزيارة المسجد النبوي، فكانوا إذا فرغوا من حجهم عرجوا على المسجد النبوي وسلموا على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول المراد بالاستغفار قول أستغفر الله فقط أو توبة وندامة، لا، الاستغفار طلب المغفرة سواء بلفظ اللهم اغفر لي أو إيش أو بلفظ أستغفر الله، وطلب المغفرة قلنا يكون بالقول والفعل، بالقول اللهم اغفر لي أستغفر الله، بالفعل أن يعمل أعمالا أو يفعل أفعالا تكون مكفرة لما حصل منه سيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. طيب هذا الرجل بلغ من عمره 60 عاما وكان من الفستاق حتى الآن، وترك الصلوات المفروضة في أيامه الماضية حتى الآن، الآن هو تائب يريد أن يقضي ما فات من الصلوات، هل هذا مشروع أو توبة فقط؟ لا، ليس بمشروع، ولو قضى لم ينفعه القضاء، فعليه التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار عما حصل والاكثار من العمل الصالح، أما قضاء ما مضى من الصلوات فلا، لأن يعني الصلوات التي ماضي تعمد تركها وإخراجها عن وقتها، وأيضا لو ألزم بقضائها لم يستطع، سيقضي صلاة الخسر يعني عمره كم؟ 60، يعني من بلغ يلزمه أن يقضي صلاة 45 سنة، 45 سنة كل يوم 5، كل يوم 5، 5 في 30 كم في الشهر؟ 150 في 12 في 10، 150 في 10 1500، 1500 1600 ها؟ طيب 1600 كده مثل 1600 كده 1500، 40 عام كم؟ 40 عام هذه 40,020 60,000 صلاة، وأضف إليها 5 ما يستطيع، وحتى لو فعل ليس مشروعا ولا يقبل منه، بل عليه التوبة والكثير من الاستغفار، والله عز وجل إذا علم منه صدق التوبة والإنابة إلى الله عز وجل وفقه وسدده وبدل سيئاته حسنات، حتى الصيام كافر مو بصلي. نعم. ها هل ويحرم العمرة؟ ندع لكم السؤال بس خلنا نكمل. ويحرم للعمرة من الحل ويصح من مكة وعليه دم ويجزئه ولو لم يخرج للحل، ومن أحرم من مكة قارنا فلا دم عليه تغليبا للحج في ذلك سوى دم القران. نعم، الحج من أراد الحج فإنه يحرم من مكة، وأما من أراد العمرة فإنه يجب أن يحرم من الحل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما طلبت عائشة رضي الله عنها أن يعمرها، أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحرم، فقال أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، سواء كان من التنعيم أم من غيره، يعني من الحل. فلو أحرم من مكة نقول صح صح، لكن عليه دم لتركه الواجب، فهو بمنزلة من تجاوز الميقات وأحرم، فيصح إحرامه عليه دم. قال ومن أحرم من مكة قارنا فلا دم عليه. الآن الذي يريد النسك من مكة إما أن يكون متمتعا أو مفردا أو قارنا. إن كان متمتعا فبالنسبة للعمرة يحرم بها من الحل، وبالنسبة للحج من مكة. المفرد حج فقط يحرم من مكة، القارن نقول يحرم من مكة تغريبا لجانب الحج، لأن أفعال الحج في القران أكثر من أفعال العمرة، لأن العمرة إحرام وطواف وسعي، والحج فيه إحرام وطواف وسعي ووقوف ومبيت ورمي، فهي أكثر. ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه هذا أقربها منه، وسن أن يحتاط، فإن استوي بالقرب منه فمن أبعدهما عن مكة، فإن لم يحرم. طيب من لم يمر بميقات فإنه يحرم إذا علم أنه هذا أقرب مواقيت إليه، والمحاذاة أن يجعل المسافة بينه وبين مكة كالمسافة بين مكة والمواقيت، هذه المحاذاة، محاذاة أن يجعل المسافة بينه وبين مكة كالمسافة بينه وبين الميقات. فلو فرضنا أن الميقات الذي حاذاه يبعد عن مكة 80 كيلو، فإذا تبقى عليه على مكة 80 كيلو إيش يحرم؟ يحرم. هذا هو الأحسن ما قيل في ضابط المحاذاة، أن يجعل المسافة التي بينه وبين مكة كالمسافة التي بينه وبين الميقات. نعم. أن يجعل المسافة بينه وبين مكة كالمسافة التي بين الميقات وبين مكة. إيه شو نقول؟ أن يجعل المسافة التي بينه وبين مكة كالمسافة التي، يعني مثلا قلنا قرن المنازل 80 كيلو، يعني على بعد مرحلتين، مر بمكان أقرب المواقيت إليه قرن المنازل، نقول اجعل إذا بقي عليك، إذا تبقى عليك نحو مرحلتين أحلم. طيب وسنة أن يحتاط، وسنة أن يحتاط، فإذا استوي بالقرب منه فمن أبعدهما عن مكة. نعم، سنة أن يحتاط لئلا يتجاوز، وهذا إذا كان هناك تردد وشك. فإن استوي بالقرب منه فمن أبعدهما عن مكة، فإذا لم يحاذ ميقات أبعدهما، كما قلنا في الميقات إنه يحرم من الطرف الأبعد. فإن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة عن مرحلتين، لأن أقرب المواقيت إلى مكة على بعد مرحلتين. فإن لم يعلم حذو الميقات أحرم من بعد، إذ الإحرام قبل الميقات جائز وتأخيره عن الميقات حرام. إذا لم يعلم حذو الميقات، يعني ما علم المحاذاة، هل هو الآن محاذي أو بقي على المحاذاة، نقول يحرم ولو بعد، لأن الإحرام قبل الميقات صحيح، والإحرام بعد الميقات حرام. وهذه مسألة يا أخوان يحتاج إليها في وقتنا الحاضر، في مسألة الطائرات. الطائرات أحيانا مضيف الطائرة يعلن ويقول مثلا الآن لمن يريد الإحرام سوف نمر بالميقات بعد مثلا نصف ساعة أو كذا، إذا مضى نصف ساعة أحيانا لا يعلن، لا يكرر الإعلان، ينسى. فنقول في هذه الحال الإنسان إذا ركب الطائرة مثلا وأحرم قبل الإعلان خشية أن لا يعلن إذا لم يكن عنده ضبط بالساعة، فلا حرج عليه، لأن كونه يفعل هذا مع تركه الأفضل خير من أن إيش يتجاوز الميقات بغير إحرام. فصل. ولا يحل لمكلف حر مسلم أراد مكة أو الحرم أو نسكا تجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر، كحطاب ومكي يتردد لقريته بالحل وجزم مرعي أو خارج الميقات انتهى. ثم إن بدأ له، أي لمن يلزمه الإحرام ممن ذكرنا، أن يحرم، أو بدأ لمن لم يرد الحرم أن يحرم، أو لازم الإحرام من تجاوز الميقات حال كونه كافرا أو غير مكلف، كما لو تجاوز وهو صغير أو مجنون أو رقيق فأسلم الكافر وكلف من كان غير مكلف وعتق الرقيق، أو تجاوز الميقات غير قاصد مكة ثم بدأ له قصدها فمن موضعه، يعني فإنه يحرم موضعه لأنه قد حصل دون الميقات على وجه مباح. طيب من تجاوز الميقات فله أحوال ذكر المؤلف رحمه الله. الحالة الأولى أن يكون مريدا للنسك، فهذا يجب عليه الإحرام ولا إشكال في ذلك. الحالة الثانية أن يكون النسك فرضا له، يكون النسك فرضا له فيجب عليه أن يحرم أيضا على القول الراجح. الحالة الثالثة أن يتجاوز الميقات مريدا مكة أو الحرم لحاجة لا تتكرر فيجب عليه الإحرام أيضا على المذهب. الحالة الرابعة أن يتجاوز الميقات مريدا مكة أو الحرم لحاجة تتكرر فلا يجب عليه إيش؟ الإحرام. تضح الآن؟ إذن نقول الإنسان إذا تجاوز الميقات تجاوز الميقات، فإن كان مريدا للنسك وجب، وإن كان لا غير مريد لكن النسك فرض لكن النسك فرض عليه فيجب عليه، لأن الحج واجب على الفور. والحال الثالث أن يتجاوز الميقات، أن يكون متجاوز الميقات يريد الحرم أو مكة لحاجة لا تتكرر، يعني ذهب لزيارة قريب أو لتجارة لا تتكرر يوميا فيجب عليه أن يحرم. الحالة الرابعة أن يتجاوز الميقات مريدا مكة أو الحرم لحاجة تتكرر، مثل حطاب يخرج كل يوم يحتطب، أو صاحب سيارة أجرة كل يوم مثلا يخرج من مكة إلى الطائف ينقل ركاب ويرجع تتكرر يوميا، نقول هذا لا يجب عليه الإحرام للمشقة. هذا الذي ذكره المؤلف. والصحيح في هذه المسألة أن الإحرام من الميقات لا يجب إلا في حالين: الحال الأولى إذا كان مريدا للنسك، والحال الثانية إذا كان النسك فرضا له. أما الحال الأولى فدليلها قوله عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وأما الثاني وهو إذا كان النسك فرضا له فدليله أن الحج واجب على الفور، كما قلت هذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وإن كان في إسناد قال: تعجلوا الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وأما إذا تجاوز الميقات لغير ذلك سواء كانت الحاجة متكررة أو غير متكررة فلا يجب. والدليل على عدم وجوبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. ولو أوجبنا الحج لمن تجاوز الميقات كلما تجاوز لكان الحج يجب أكثر من مرة. وثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: ممن أراد الحج، وهذا لم يرد الحج ولا العمرة. نعم. لأنه قد حصل دون الميقات على وجه مباح فكان له أن يحرم منه كأهل ذلك المكان ولا دم عليه، لأن من منزله دون الميقات لو خرج إلى الميقات ثم عاد فأحرم من منزله لم يلزمه شيء. ومن أحرم لدخول مكة لا لنسك طاف وسعى وحلق وحل. ومن جاوز الميقات غير محرم يريد نسكا ولو جاهلا أو ناسيا أو مكرها لازمه أن يرجع فيحرم منه إن لم يخف برجوعه فوت حج أو غيره، كما لو خاف على نفسه أو ماله لصا أو نحوه فلا دم عليه ويلزمه إن أحرم من موضعه دم ولا يسقط الدم يعني فلا دم عليه إذا تجاوز الميقات جاهلا أو ناسيا أو مكرها وخشي أنه لما علم أنه إذا رجع يخشى على نفسه. لكن في مسألة الخوف على النفس يقول لا دم عليه، أما في مسألة خوف فوات الحج فعليه الدم. نعم. ولا يسقط الدم عنه ولو رجع إلى الميقات محرما، فإن رجع إلى الميقات نعم، لأن الدم يستقر بمجرد إحرامه. فمثلا إنسان تجاوز الميقات غير محرم ثم أحرم فقيل له أنت الآن تجاوزت الميقات وأحرمت، عليك فدية دم. قال إذن أرجع إلى الميقات لأجل أن أسقط الدم. يقول حتى لو رجع لم ينفعه الرجوع، لأن الدم بمجرد إحرامه استقر عليه، يعني رجوعه بعد الإحرام لا ينفعه. فإن رجع إلى الميقات غير محرم وأحرم منه فلا دم عليه. فرع. نعم، إذا رجع إلى الميقات غير محرم وأحرم فلا دم عليه. وهذه قد يحتاج الإنسان، يعني قد يكون إنسان دعي إلى وليمة، بعد الميقات، يعني في مكان بين مكة وبين المواقيت، فتجاوز الميقات لحضور الوليمة على أنه متى إيش فرغ من ذلك وأراد الإحرام رجع إلى الميقات، فهل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء، لأن المحظور والمحرم أن يتجاوز الميقات ويحرم دونه، وهذا لم يفعل. فرع. يكره الإحرام قبل الميقات وينعقد، ووجه الكراهية ما نقله أبو شامة عن أبي بكر الخلال أن رجلا جاء إلى مالك بن أنس قال من أين أحرم؟ قال من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحرم منه. فقال الرجل فإن أحرمت من أبعد منه. قال مالك لا أرى ذلك. فقال ما تكره من ذلك؟ قال أكره عليك الفتنة. قال وأي فتنة؟ في زيادة الخير. فقال مالك فإن الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأي فتنة أكبر من ذلك؟ خصصت بفضل لم يخص به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية أن رجلا قال لمالك بن أنس من أين أحرم؟ قال من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأعاد عليه مرارا قال فإن زدت على ذلك. قال فلا تفعل، فإني أخاف عليك الفتنة. قال وما في هذا من الفتنة؟ إنما هي أميال أزيدها. قال فإن الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال وأي فتنة في هذا؟ قال مالك وأي فتنة أعظم من أن ترى أن اختيارك خير من اختيار الله واختيار رسوله. حكاه في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث. قال أحمد هو أعجب إلي، وقاله القاضي وأصحابه والموني والمستوعب وغيرهم. وروى الحسن أن عمران بن حسين أحرم من مصره أي بلده، فبلغ ذلك عمر فغضب عليه وقال يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحرم من مصره. وقال إن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان، فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه له. رواهما سعيد والأثرم. وقال البخاري كره عثمان أن يحرم من خراسان، وكره أيضا أن يحرم بالحج قبل أشهره وينعقد. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، ووقت العمرة في جميع العام. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله مسألتين، المسألة الأولى الإحرام قبل الميقات، والمسألة الثانية يعني الإحرام قبل الميقات المكاني والإحرام قبل الميقات الزماني. أما الإحرام قبل الميقات المكاني فقال إنه ينعقد مع الكراهة، يكره يعني ينعقد مع الكراهة. فلو أحرم قبل الميقات انعقد إحرامه لكن كره. ومن المعلوم أن الكراهة تزول بأدنى حاجة، فإذا احتاج إلى ذلك. ومن الحاجة ما ذكرناه فيما سبق فيما يتعلق بالطائرة، كما لو خشي أيضا النوم، مسألة النوم ليس مسألة أيضا كونه صاحب الطائرة أو المضيف ينسى، لا، قد يعلم لكن قد يأخذه النوم ويغلبه النوم، فإذا خشي ذلك فإنه يحرم. مثال ذلك إنسان ركب الطائرة وهو محرم، وقالوا مثلا الميقات بعد نصف ساعة نحاذي الميقات، وينعس يخشى على نفسه من النوم، فهو بين أمرين، إما أن يحرم وإما أن يفوته الإحرام من الميقات. نقول لا مانع ولا حرج أن يحرم الآن، نحرم الآن، لأن أقل أحواله أن يكون مكروها، والمكروه يزول عند الحاجة. أما الإحرام بالحج قبل أشهره فالمؤلف رحمه الله يقول إنه مكروه، يكره أيضا أن يحرم بالحج قبل أشهره وينعقد. والقول الثاني أنه لا ينعقد، أنه لا يصح الإحرام بالحج قبل أشهره، لأن الله عز وجل في ما يتعلق بالميقات الزماني فيه نص خاص الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات. وقال المؤلف ينعقد، وقال بعضهم إنه لا ينعقد، وقيل ينعقد عمره، وهذا أقرب إلى الصواب، أن الإنسان إذا أحرم بالحج في رمضان مثلا قال لبيك حجا لم ينعقد على أنه حج، وإنما ينعقد على أنه عمره. أشهر الحج يقول شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، والصواب أن جميع شهر ذي الحجة من أشهر الحج، والله أعلم. عبد الله، ها؟ ما هو؟ ما في محاذاة، هذا ما حاذا. شوف الآن، من مر بالميقات يحرم منه، من لم يمر بميقات وحاذا أحرم بالمحاذاة، من لم يمر بميقات ولم يحاذي ميقاتا أحرم على بعد مرحلتين من مكة. يعني هذول أهل السواكن لا يمر بميقات، ما في ميقات ولا يحاذوا ميقات، فأقرب نقطة يصل إليها من اليابسة هي جدة. لا لا، عبارة عن مسافة المحاذاة. طيب من أين تريد يحرمون؟ لا نقول الضابط أنه يحرم إلى حاله. إيه، هذول ما يحاذون، ما في محاذاة، أهل سواكن ما يحاذون، لأن المواقيت يعني المواقيت بالنسبة لهم هذه جدة، هذا الميقات وهذا الميقات. ما تتصورها إلا على خريطة، شباب الخريطة تشوف. وهذه ذكرها يعني ليست مسألة حادثة، ذكرها الفقهاء رحمه الله. قال ومن لم يمر بميقات أو يحاذي ميقاتا أحرم على بعد مرحلتين من مكة كأهل سواكن من السودان. مرحلتين حوالي المرحلة نحو 40 كيلو. هل يجوز حتى لو كان يستطيع؟ ما يلزم، يعني مدام هذا طريقه ما يلزم. نعم. ها؟ كبري. إيه ما في. إيه. لكن لا، الكبري هذا وادي محرم. سيل. خلاص السيل هو منطقة، هو كل المكان وادي. أي نعم. يحاذي المقاط، يحرم. بس الكبري هذا أليس امتداد الوادي؟ من خلاص هو من السيل، مو ليس الميقات المسجد، لا مو بالمسجد. لكن المسجد شيخ يعني أقصد عليه علامات. طيب العلامات هذه داخل الكبري، خارج مين مشكل يا أخي؟ شوف الميقات هذا وادي السيل اللي في المسجد، هذا وادي يمتد إلين الهدى من جهة الهدى من هناك، كله قرن المنازل. هذا ليس الميقات، يعني الميقات تظن منطقة مثلا تقول والله 10,000 متر، لا امتداد وادي كبير يمكن يمتد إلى حوالي 15 كيلو. لا لا لا، يعني تظن أن الميقات، نعم المسجد لا تتجاوز المسجد، لكن ما كان بحذاء المسجد من جهة الطائف كله ميقات. نعم. لا، ما دام منتهى قصده، أي ما في بأس، لأن هذا لم يعني شوف الإنسان إذا كان سيمر بميقتين ننظر ما منتهى قصده، إذا حينما تجاوز الميقت الأول إذا كان يقصد مثلا رابط يقول ساجس أمكث أياما ثم أحرم، نقول لا يلزمك الإحرام، لأنك حينما تجاوزت الميقات الآن لم تقصد الذهاب إلى مكة، ليست منتهى قصدك. مثله أيضا من يتجاوز الميقات في الحليفة يقصد الذهاب إلى الطائف، يجلس في الطائف أيام ثم يحرم بالعمرة، نقول أيضا يحرم من إيش؟ من الطائف. أما من قصد مكة، يعني يقول أنت وقف قصد مكة لكن أنا أمشي الآن بتجاوز الميقات ذو الحليفة وبروح القرن ما زو أحرم منه، قل لا، يجب أن يحرم من أول ميقات يمر به. أي هذا تحرم، ما في ميقات، هذه ميقات واحد، يجب عليك أن تحرم من الميقات إذا مررت به. نعم. ها؟ من فوق المواقيت. من المواقيت. أي واضح لي. يمكن قصد. ها؟ أي.